بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل السادس والعشرون، على حرمة النظر إلى الوجه والكفين. ما دل من الروايات على أن المرأة عورة، من هذه الروايات ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية صحيحة؟ لا، في الدليل الماضي كان الكلام حول الروايات التي تدل على حبس المرأة في البيت. هذه الروايات تدل على أن المرأة عورة. هذه استدللنا بها لرد الإشكال على روايات الطائفة المتقدمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النساء عي وعورة. فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت. الكافي المجلد الخامس صفحة 535، حديث 4. ومنها ما رواه فيه أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان ابن عيسى عن سماعه. هاي الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيمة والنساء. وإنما هن عورة. بلي، لعله كلام الراوي. الكافي المجلد الخامس صفحة 511، حديث 3. إلى غيرهما من الروايات. بلي وثق إما بعثمان أو سماعة، لأن سماعة أكو شبهة في أنه واقفي، بعض قالين لا مو واقفي. هنا لا بأس ولو خارج المبحث، المجلسي رحمه الله في المرآة جزء 20 صفحة 373 قال: عي العي العجز عن البيان، أي لا يمكنهن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن. فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه. فالمراد بالسكوت سكوتهن، لأن المرأة تغلب عليها العاطفة، فلعلها تتكلم بكلام عاطفي لا ينبغي لها، فبمقدار الإمكان حاولوا أن لا تتكلم. ويحتمل بالي لئلا يظهر منهن ما تكرهونه أنتم الرجال، ويحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال وعدم التكلم معهن، لئلا يتكلمن بما يؤذيه. فاستر العي بالسكوت، يعني بسكوتهن أو بسكوتكم، لا تتكلمون وياهم، لأن إذا تكلمتوا وياهم بلي لا يتكلمن بما يؤذيكم. على كل حال، وجه الاستدلال بهذه الأخبار: أن التنزيل يقتضي ترتيب جميع أحكام منزل عليه على المنزل، أو أظهر الأحكام، وحيث إن أظهر أحكام العورة وجوب الستر وحرمة النظر، يجب على المرأة ستر جميع جسدها، ويحرم النظر إلى جميع جسدها. ويرد عليه أولا إن العورة في اللغة عبارة عما يستحيا منه وينبغي ستره، قال في النهاية المجلد 33 صفحة 319 العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر، ومنه الحديث المرأة عورة، لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورات إذا ظهرت. ونحوه ما في المصباح المنير صفحة 437. وفي الآية الكريمة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، والأصل بقاء اللفظ على معناه اللغوي، وعدم نقله إلى معنى جديد، في الروايات أكو روايات كثيرة تذكر فيها كلمة العورة بهذا المعنى، بالكافي موجودة ماكو داعي الآن نذكرها. إذا تم ذلك نقول لم يدل دليل على وجوب ستر كل عورتين، ينبغي مو أنه يجب. ثم إنه لو فرض وقوع الاشتراك بين المعنيين، يعني كلمة العورة مشتركة لفظية بين معنيها، لم يمكن الاستدلال بالأحاديث في المقام لطرو الإجمال، ولو سلم نقل اللفظ للمعنى الجديد وهجر المعنى القديم فالظاهر إرادة المعنى اللغوي لأنه المنساق من هذه الأخبار. ولو على نحو المجاز. بلي الظهور. يعني شوفوا احنا نقول ثلاث احتمالات اكو. لو عورة معناها المعنى اللغوي ولم ينقل الى المعنى الجديد، لا دليل على وجوب ستر كل عورة بالمعنى اللغوي. اذا قلت هي مشتركة لفظية، فالدليل الذي يحتوي على لفظ مشترك لا يمكن الاستدلال به. إذا قلت لا، أنها شرعا نقلت إلى المعنى الجديد، يعني سوءة الرجل والمرأة، فهل الرواية التي تقول المرأة عورة يعني المرأة قبل ودبر؟ هذا معناته. لو المرأة شيء ينبغي أن يستر، حتى هذا اللغوي اللي قلنا قال المرأة عورة لأنها يستحيا من إظهارها. الفخذ أيضا يستحيا من إظهاره. كل عورتين، كل ما يستحى من إظهاره لا دليل على حرمته. إيه شوفوا المرأة عورة. الآن شما ترجمة بكنيت بالاي منبر، أنتو شلون الترجمه؟ هيئاتش لا ترجم عورة يعني قبل ودبر، مو هذا. تشبيه بالي الآن شوفوا أقرأ لكم مجموعة من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي هذا. من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه 70 عورة من عورات الدنيا والآخرة. يعني على كلامكم هذا مجاز مو حقيقة. الرواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام هذا بالكافي أيضا. من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه خليج، ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه، يعني جاسوس مثلا. كثير في الروايات كلمة العورة مستخدمة بذلك المعنى، فمنتهى الأمر تقولون مشتركة. ويرد عليه أن العورة وإن أريد بها معناها اللغوي لا معناها الاصطلاحي، إلا أنه ورد الأمر بسترها. في الصحيح وإن لم يرد الأمر في الموثقة، والأمر ظاهر في الوجوب، يعني في الرواية الموثقة هن عورة. يمكن هذا الإشكال يجي أنه لا دليل على وجوب ستر كل عورة، ولكن في الصحيح عورة فاستروها، الأمر ظاهر في الوجوب. ها لا، هذا كلام آخر. لكن بلحاظ نفس الرواية يقول عورة فاستروا العورات بالبيوت. إيه؟ ليش؟ بلي بلي خب منتهى الأمر أنتم منتهى الأمر تقولون أنه إلى طريقية البيت لا موضوعية، فيثبت الساتر بشكل كلي. هسه هذا يجي ثانية، مع أنه هذا التشقيق الثالث كما تفضل الإخوة مو صحيح، لأنه إذا فرض نقله إلى المعنى الجديد يراد الاستعارة يعني التشبيه، يعني مثل كما لو قلنا زيد أسد، الاستعارة أصلها التشبيه، فأظهر آثار المشبه به تحمل على المشبه، فهذا الإشكال الأول موارد. وثانيا إنه لا شك في كونه حكما أخلاقيا كما مضى نظيره، فلا يستفاد منه حكم إلزامي كما سبق. قطعا ستر المرأة في البيت مو واجب كما مضى البحث حوله. وثالثا إنه يمكن تخصيص هذه الروايات بأدلة الجواز، هاي الروايات تدل على عورية الوجه والكفين بالإطلاق، روايات الجواز تخصصها، هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا. مثل الحمل على الأفضلية من باب الجمع الدلالي وبقية الأجوبة اللي مضت. إذا أكو إشكال تفضلوا. الدليل السابع والعشرون، ما دل على وجوب الستر في حالة الإحرام. استدل بذلك في المسائل الفقهية صفحة 48. كقول أبي عبد الله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الزقان. تسدل جملة خبرية، والمعروف أن الجملة الخبرية تفيد الوجوب. بقية الروايات مذكورة في الكتاب المذكور صفحة 48 و49. بلي إذا حبيتوا راجعوها. بلي ليش؟ مقابل الأجنبي؟ نعم، أنتم منتهى الأمر تقولون مو واجب إذا لم يكن أجنبي، هذا خرج، أما إذا كان أجنبي فهو واجب. كثير مفتين. وفيه أن هذه الروايات حيث وردت في مقام توهم الحاضر لا تدل على الوجوب، لأن عندنا روايات أن الإحرام المرأة في وجهها، فربما يفهم من ذلك أنه هذا محظور. السادل الإمام عندما يقول تسدل يعني مو محرم ولا يدل على الوجوب، لكن يمكن الإشكال في الجواب. بله، بأنه وإن تم في بعض روايات الباب لا يتم في بعضها الآخر، مثل ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعه. إذا قلنا سماعه واقفي فالرواية موثقة، إذا قلنا مو واقفي فالرواية صحيحة. الشيخ الصدوق سند إلى سماعه صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها، يعني يجب عليها الاستتار. بلي، نفس الجواب يجي. ولا تستتر بيدها من الشمس، مع هاي الضميمة أيضا لا يجوز لها أن تستتر بيدها من الشمس، وإن مر بها رجل يجوز لها أن تستتر. لا، التوهم توهم شنو هنا؟ أنا لتذوق الحر والبرد. وتذوق الذل، يعني عزيزة شريفة، النساء الشريفات لا يحببن أن يظهر وجوههن، فنوع من الذل يجوز لها، لأن أكو توهم حرمة الاستتار. وفيه أنه مع تأتي الجواب السابق يمكن حمله على الأفضلية، يعني لو فرضنا أنه ظاهر في الوجوب بقرينة الأدلة المجوزة على ما سبق. هذا مع جريان بعض الأجوبة المتقدمة في المقام أيضا. وقد سبق بعض الكلام في ذلك في الدليل السادس عشر من أدلة القول بالجواز. الدليل الثامن والعشرون الوجدان. قال في المهذب جزء 5 صفحة 232 إن كل من رجع إلى وجدانه كل ذي غيرة من العقلاء الذين يعتنون بعرضهم من جميع أرباب الملل والأديان يجد في فطرة عقولهم أصالة العورتية يجد في فطرة عقولهم أصالة العورتية في المرأة مطلقا إلا ما نصت الشريعة المقدسة على الخلاف بلي الخلاف مثل عند العلاج مثلا في الحاج از تمام قامت زنه. خو هناك الشارع استثنى الشارع استثنى وإلا النظر من وراء الثياب أيضا الغيور لا يرضى بذلك والله جل جلاله غيور ومن غيرته أنه حرم الفواحش كما في الحديث فأصالة الستر في النساء وجداني لكل ذي فطرة سليمة يرجع إلى فطرته مع التفاته إلى تحفظ العرض وهو اسم قارفی بستر وطف و کفینی خوبه این جزئی از اون کلی الوجدانم یدل على ذلك نتیجه قمایش ایشون اینه که تمام مخالفین یک وجدان ندارد دو غیرت ندارد سه از عقلا نیستن چهار لا یعتنون به عرضه پنج خارج از ارباب ملل عدیان هستن الان وصلنا وهذا الأصل الفطري يكفي في اعتباره عدم ثبوت الردع عنه انتهى ويرد عليه إيه بالي هاي من الأدلة الثالث من أدلته إن أصالة العورتية باعتبار اللوازم أو باعتبار معرضية النظر للفتنة والفساد، لا باعتبار ذاته، أما إذا سلمان مثلا ينظر إلى وجه امرأة ونعلم أنه لا يوجد هنالك أي فتنة أو ريبة، المعصوم أخبرنا بذلك، فهل تقولون أيضا بأصالة العورتية؟ مع أن هذا الملاك يمكن أن يكون مزاحما عند العقلاء بملاك مساو أو أقوى، فتأمل. مضافا إلى ثبوت الردع عن هذا الأصل بالأدلة السابقة، يعني فرضنا ما يخالف أن الوجدان يحكم بذلك، المستدل قال الشارع له حق أن يردع عن ذلك كما ردع في حالة الإحرام، خو نقول بالنسبة إلى الوجه والكفين ردع عن ذلك بالأدلة المتقدمة، لأن بناء العقلاء ووجدان العقلاء هذا بوحده لا يكفي، يحتاج إلى ضميمة عدم الردع الشرعي، هو معترف بذلك، الردع الشرعي موجود. أكو إشكال؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.